حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الصائمون والصائمات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته ومرضاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد نتذاكر فيه شيئا من أغلاطنا وأخطائنا في الصيام أو في شهر رمضان. إن رمضان عند فئام من الناس شهر نوم في النهار وكسل ودعة وراحة وسهر في الليل على ما لا يفيد، وعند طوائف سهر في الليل على ما يغضب الله جل وعلا. وما هذا هو شأن الصيام يا أيها الإخوة؟ وإن طال النهار أو اشتد الحر، فإن رمضان شهر العمل، وأعظم العمل وأبركه وأنفعه لصاحبه عمله بالطاعات. ولهذا في رمضان إذا خليت المعدة من الطعام والشراب وتوقفت الشهوة عن قضاء وطرها، اشتغل الإنسان بما يفيده من الصيام وقراءة القرآن والمحافظة على الفرائض وقيام الليل. وحسبكم أن تعرفوا يا معاشر المسلمين أنه في رمضان حصلت غزوتان عظيمتان من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أولى هي فاتحة الخير في غزواته، وهي غزوة بدر الكبرى التي أعز الله فيها جنده ونصر فيها حزبه وخذل فيها المشركين وحده. نصر فيها المسلمين في أول معركة فاصلة بينهم وبين المشركين، وهي غزوة بدر الكبرى، وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان. وفي رمضان أيضا كان الفتح العظيم الذي نوه الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح، فنصر الله كان بفتح مكة، وكان فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، وكان في رمضان أيضا. إذن رمضان شهر عمل وشهر جد ومسارعة ومثابرة، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى سفر، وبين المدينة ومكة ما لا يقل عن 10 أيام سافرها صلى الله عليه وسلم وكان صائما والصحابة صائمون معه، وفتح مكة وكان مفطرا صلى الله عليه وسلم، لأن الإفطار أدعى وأقوى لتحصيل مرادهم. والمقصود أن رمضان شهر عمل لا شهر راحة وكسل ودعة. ولننظر إلى حالنا الآن، في حال شبابنا وبعض شيبنا، شأنهم في رمضان نوم من صلاة الفجر أو قبلها بقليل أو بعدها إلى قرب صلاة المغرب، سيما في هذه الأوقات التي فيها أثارة من شدة الحر، وفي الليل سهر إما في الملاهي أو في الأسواق والمراكز والمنتزهات أو في الملاعب أو أمام القنوات. فهذا وأمثاله ممن جعلوا الصيام اتباعا للشهوات والرغبات وتضييعا للفرائض والواجبات، لأن الذي نام في نهار رمضان ضيع ربما صلاة الصبح، وضيع صلاة العصر، وضيع صلاة المغرب، فظن أن الصوم إنما هو عن الأكل والشرب فقط، ولو ضيع الواجبات والفرائض فليس عليه ملامة، فلا يقوم قرب المغرب أو بعد العصر إلا ليأكل ويطعم ثم يسهر في ليلة. وقد خالف هذا وأمثاله طريقة الصالحين الذين عمروا نهار رمضان بقراءة القرآن، وعمروا ليله بالقيام والتراويح، حافظوا على فرائض الله مع الجماعة، وحافظوا على أوقاتهم، فلم تفت في رمضان سدى، ولم تكن فيما يضرهم في دينهم أو في دنياهم، وإنما أتبعوا طاعتهم بطاعة أخرى، وأتبعوا صيامهم بقيام وقيامهم بصيام. فيا سعد هؤلاء، ويا مضرة أولئك الذين ما كان من شأنهم في رمضان إلا الكسل وإلا الراحة والدعة، وليس شأن رمضان عندهم شهر العمل. وإن هؤلاء الذين جعلوا رمضان هكذا شهر كسل لا عمل سيندمون، ولكن حين لا ينفع الندم، يندمون يوم يقدمون على الله عز وجل، فيرون الصالحين ويرون المسارعين والمثابرين بادروا وسارعوا وأتبعوا الحسنات بمثلها، فحافظوا على الفرائض وأتبعوها بالنوافل، فتأتي صحافهم ودواوينهم مسجلة مقيدة ما عملوا فيها من الطاعات: قراءة قرآن، أداء للفرائض، تسبيح وتهليل، تفقد للمحاويج، صدقة في سبيل الله، قيام ودعاء وقنوت، وهذا وأمثاله في نوم في النهار وفي سهر في الليل على ما يضره في دينه ودنياه، يسمع إلى حرام، يتعاطى حراما، ينظر إلى حرام، يلعب بالحرام، كأنه يعيش عيشة البهائم، بل والله البهائم خير من هؤلاء. أتدرون لما؟ لأن البهائم تنام من العشي، فإذا جاء السحر وجاء الفجر استيقظت، ثم عملت في نهارها في طلب رزقها وكدها وعيشها، فالبهائم أحفظ من كثير من هؤلاء لأوقاتها وأعمارها، فمضت فيما ينفعها في دينها، كما قال الله جل وعلا عن الكافرين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام في معرفة ما لا ينفعهم وفي معرفة ما يضرهم، فكانوا بذلك كهؤلاء. فاختر لنفسك يا رعاك الله، أتريد أن تكون مشابها للصالحين والصالحات وللقانتين والقانتات، أم تكون مشابها للحيوانات والبهيمات، أم تكون مشابها لمن هم أضل منهم سبيلا؟ لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفات، وقد مضى من شهرنا ما مضى، وبقي منه ولله الحمد الخير الكثير، ألا فلننتبه ولنحرص على ما ينفعنا، ولنحرص على ما يبيض الله به وجوهنا وصحائفنا يوم أن نلقاه سبحانه. اللهم اجعلنا ممن اغتنم الصالحات ووفق فيها للكمالات، ولا تجعلنا ممن أسرف على نفسه فضيع أوقاته وأعماره فيما لا ينفعه ولا يفيده. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com